ما يخص الأخلاق والعمل والمعاملات والشرائع الذين يقفون بين البين ويحملون الألفاظ كل ما يتراءى له من الاحتمال دون تحديد وضع معين، وهي أصلا عقائد ثابتة معلومة ليست في اعتقاد الشيطان في القدر يضيع كل خصومه ويهزمون ويرفعك الله ويبدل الله عز وجل محبة بغض الناس أو محبة الناس بهذا البغض الذي هو إيه؟ الذي وجود يترك البغض وتكون المحبة هي المستقرة. من أرضى الناس بسخط الله سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. إذا لابد أن تعتقد ذلك. الكلمة الحق لها ضريبة ولها مسؤولية. والذي يقول كلمة الحق لا يعبأ فيما يقول فيه الناس. فستؤذى كثيرا وستهان في زمن أنت فيه عزيز وأنت فيه قليل وأنت فيه نادر. وسيأتي زمان إذا أشار الناس إلى الثابت فسيشيرون إلى من انتهج منهج السلف الحديث أهل الحديث. وإذا أشار الناس إلى الحق والعدل فسيشيرون أيضا إلى من سلك منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. ثم يأتي باب ذكر اللفظية. اللفظية فرقة من فرق الجاهلية. والشهر عنه القول بأنهم يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. يعني يقول اللفظي بالقرآن مخلوق. جملة. كل من قال لفظي بالقرآن مخلوق عند الإمام أحمد فهو جهل. وأشيعت هذه الكلمة عن الإمام البخاري وهو منها بريء ولم يقولها الإمام البخاري. ومعتقد الإمام البخاري في القرآن هو نفس معتقد الإمام أحمد رضي الله عنه. ولكن القضية اللي بالك في الخصوم عندما يستمعون الكلام يؤولونهم على حسب ما يتراءى لهم ويفسرونه على حسب ما يهوونه وما يميلون إليه. ولذلك آفة الدعاة والعلماء أن يجلس لهم من ليس منهم وأن يستمع إليهم وأن ينقل عنهم من لا يحسن النقل عنهم. يعني المشكلة إن واحد يستمع إلى كلمة ونفس ينقلها بخلاف ما أراد وضد ما شاء وقصد بالآفة. فالإمام البخاري لم يتبدل ولم يتغير ولم يقل هذا النفس بل هو على معتقد أهل السنة والجماعة. ذلك هو له كتاب اسمه خلق أفعال العباد. فهناك فرق بين الفعل وبين المفعول. لو قلت نفسي بالقرآن بتتعلق بالفعل يبقى تقصد من ذلك حركة اللسان. حركة اللسان واللغة والشفتين. هذه الحركات لا شك أنها إيه؟ مخلوقة لأنها بفعل العبد. لكن لو أردت المنفوس فالمنفوس هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بمخلوق. فكلمة اللفظ باعتبار الفعل وباعتبار المفعول لها معنيان مختلفان. ومن أجل ذلك كان أئمة السلف لا يتركون الكلام المجمل إلا بالتفصيل. يبقى دائما لما يقول لك إيه؟ في تعريف الاصطلاح يقول لك المجموع أو اللفظ الجامع المانع. يعني الذي لا يدخل يعني الذي يجمع كل المعاني ولا يحشر فيه غيره. فلما تأتي بلفظ معين تجد عرفه تجد ان اللفظ ده منقسم يبقى لازم تبين الاول ما يحتمله هذا اللفظ. اللفظ ده بيحتمل معنيين وكل لفظ لوحده له اصطلاح خاص به. لكن تبع اللفظ المجمل المشكل الجامع لمعاني متعدده بمفهوم اصطلاح واحد يبقى انت تتحد باهل البدع. وزي اللي قال لفظ بالقران مخلوق دخل مع ايه؟ مع اهل البدع. مع العلم ان جزء من اللفظ فعلا مخلوق. في جزء من اللفظ مخلوق لكن يطلق على ايه؟ على الفعل. خد بالك ولا يطلق على المنفوذ. فمن هنا شوف لما واحد يقول كلام كلمه واحده وفيها تشابه مع اهل البدع تم نسبته الى ايه؟ الى اهل البدع كلمه واحده. يعني الذي يقول اللفظ بالقران مخلوق جاهل. لسه طالعة النهاردة طازة وانتشرت بين المشايخ والدعاة المعاصرين. هتقعد تقول يا أخي الأمة بتتقطع وأنت ليه تقول لي نبذ ولا مش نبذ؟ يا عم ما يريح دماغك، مش أنت عارف كل الله واحد؟ خلاص يا عم أنت راجل واحد من بالذات، مخلوق بقى ولا مش مخلوق دي مش قضيتي. أما تيجي تروح للإمام أحمد ممكن تحط قدام القضية دي يقول لك إيه؟ ده جهل. يا جامع إيه؟ أجمع 500 عالم من علماء السلف ذكروا ابن القيم في الدنيا إن الجهمية ليسوا من الفرق السليم. شوف تخيل الفرق بين الفتنة إذا ظهرت في زمن الأئمة ماذا سيكون ردهم؟ أو ردهم وإذا ما صارت في زمن أهل الأهواء وأهل البدع ماذا سيكون ردك؟ ومن أجل ذلك كل المصائب والمحن والبلايا والفتن ظهرت في الزمن الماضي. لماذا؟ حتى ينشئ الله عز وجل لها من يردها. الريف نشأ لها أبو بكر الصديق، المتشابه من القرآن نشأ لها عمر. تاخد بالك معايا قضية الشر والاجتهاد عثمان، قضية الخوارج علي بن أبي طالب، قضية القرآن المخلوق الإمام أحمد، الحسن البصري، قضية الإيمان، كل واحد تاخد بالك معايا ربنا يمشي عالم بصوت. طب تخيل بقى لو العلماء دول مش موجودين، يا أخي أنا غلط، ده فلان غلط وفلان غلط وفلان غلط وفلان أخطأ وفلان أخطأ، لا طب ما أنت أنا عارف إن فلان أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ وفلان أخطأ، إيه اللي خليك أخطأت معاه؟ طب ما فلان كان صح وفلان كان صح وفلان كان صح، اشمعنى انت عزبت الصح ورحت للخطا؟ لان انت راسم مع هواك، لان انت من كيفك انت بتؤمن بكده. تقول الامام احمد قال كذا والامام الشافعي والامام ابو حنيفه والامام مالك وسفيان بن عيينه وسفيان الثوري والبخاري ومسلم اوزاعي والنسائي وابن ماجه والبربهاري والاجري قالوا كذا ضد اللي انت بتقوله. وانت اصلا ما صححتش كلام انت ولا اعتقدت اصلا. ما انت بتقول القلم القرطبي في المفهم. خد بالك معايا القلم ده حاسب مش عارف فين وجبت كلام الاشاعره وركبته على اهل السنه والجماعه ومشيت في الطريق. وبعد ما عملت المصريين ده قلت احنا ابتهدنا واخطرنا. انت مين؟ انت كنت عالم عشان تجتهد اصلا؟ انت بتركب نفسك درجه اكبر من حجمك. يا اخوانا مسائل الدماء والاعراض والاموال ده مسؤوليه كبيره جدا كبيره جدا جدا. يعني الواحد لو اتكلم فيها يبعد مال يتعلق برقبه دم من ايه؟ خد بالك ومش دم واحد، دماء فوضى. ف طبعا الامام البخاري والامام احمد والامام البخاري والائمه جميعا على ان التلاوه غير المتن والكتابه غير المكتوب واللفظ غير الملفوظ، ومتعلق هذا بان هذا مخلوق لانه ما يفعل العباده وهذا غير مخلوق لانه من قول الله سبحانه وتعالى. واضح لفظيا؟ طيب خلي بالكم من الجزء ده اخره بعد 3 صفحات هنعمل ايه؟ هنعمل امتحان ماشي ونعمل الكره لان احنا خلصنا الجزء الايه؟ التاني. هنبقى نعمل الامر ده ان شاء الله للانتشار بعد ما نخلص. ومن زعم ان هذا القران حكايه للقران الذي هو في اللوح المحفوظ كذبوا او كذب. حكايه. طب اللفظيه دول مين؟ الجهميه. والوقفيه اللي هم مين؟ الشكاك. طب هنا بقى الجماعه اللي بيقولوا حكايه القرآن ده حكاية عن كلام الله. حكاية وعبارة اللفظان متقاربان. يشوف جوهر الامور تجد ان هم ايه؟ ولا حاجه. اللي يسمع صور لكن الحقائق ممكن تكون قليله بس قويه، العلم والدين والاعتقاد. ولذلك كان ينظرون الى الحقائق خير كمثل نظرتنا الى الصور. لما يجي مثلا بتاع الاسم ايه؟ الجماعه الحق ان كنت بمفردك دي حقيقه. طب الجماعه هي الناس كلها وهم على الباطل، دي مش جماعه، طب جماعه ايه؟ اصل الاجتماع على حقيقه المعتقد منها مش موجود، يبقى دي صوره. تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى بلا مصدر. ولذلك اهل السنه والجماعه دايما ينظرون الى ايه؟ الجو الاصل. وزي ما هنا كان النظر الى القلب اصل صلاح الاعمال باعتبار ان هو اصل موضع الايمان. لكن الواحد عايز ينظم نفسه، يجرب نفسه، مش صفين ومش عدلين، وانت تطلع فوق وانت تنزل تحت، وانت تروح شمال تروح يمين، وانت تتكلم الاول وتتكلم بعدين، وقاعد ينظم في فوارغ لا تفقه شيء ولا تعلم شيء. هو يريد ان يجمل صوره عند الناس، وفي حقيقه الامر هو لا يملك شيء. فكلمه حكايه صوره اثر الرجعه، رجع الصوت اللي هو اثر الصوت. في المثل البلدي بيقول ايه؟ اسمع ضجيجا ولا ارى طحنا. خد بالك؟ يعني واحد داخل عارف بيقول لك هدوم بالصوت قبل ما يقوم، مش عارف الكلام ده. يعني واحد يغلبك بصوته او بكثره اعدائه او بسبه وشتمه ولعنه. وفي بعض الناس ممكن يقومك بسباب الشتم ولا ينظر الى جوهر القضيه المعروفه. ممكن تختلف مع واحد في مسائل علميه، دينيه، سياسيه، تاريخيه، في مساله مسائل الحكم. لو هو ظل على البحث والنظر في الجزئيه التي اثيرت ممكن توصل الى نتيجه. لكن عندما ينتقل الى موضع السب والشتائم والطعن والنظر في الصور يبقى خرج عن نطاق الايه؟ طب هيخرج ازاي؟ كيف يخرج؟ بانه يرفع صوته ويسب يشتم يتكلم في قضايا نفسيه، يذكرك بامور متعلقه بشخصك او ببيئتك او بمجتمعك، يحولك عن موضع النزاع الى موضع ليس فيه نزاع، وهكذا. رجع الصور ليس هو حقيقة الصور، والصورة ليست هي حقيقة الإنسان. لو قلت أن رجع الصوت والصوت والحقيقة هي الصورة، يبقى معنى ذلك لو أنك رأيت نخلة في المنام وكانت هذه النخلة حقيقية لارتضى ذلك أن تكون رأسك أكبر من النخلة. ولو رأيت السماوات والأرض في المنام والشمس والقمر والنجوم والكواكب وكانت حقيقية لارتضى ذلك أن تكون أنت كرسي. صح ولا لا؟ واضح؟ يبقى إذا كل ما يرى في المنام من باب الخيال العلمي التمثيلي وليس من باب الإيه؟ الحقائق. هو ده بقى الفرق بين أهل السنة وبين أهل هذا السنة والجماعة وهنا غير من الفرق. ما يقول ايه؟ رأيت ربي في أحسن صورة. يقتضي القول عند إن الصورة دي تكون صورة حقيقية. خد بالك؟ يبقى معنى ذلك إن حقيقة وجود الله كانت فين؟ من قال ذلك من العلماء إن كل ما يرى في الذهن يكون ايه؟ لا. ده خيال علمي. سيبوه خيال علمي. لا يمكن ان يكون حقيقه على الاطلاق. بس ده مثل صعب جدا. صح؟ لكن عموما كل ما يرى في الاحلام والمنامات خيالات علميه وليست حقائق. قال يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. هو راى في الدماغ، كان في الدماغ الشمس والقمر. ولا راى خيال علمي؟ خيال. ماشي. أما يجي واحد بقى يقول لك طب القرآن ده مش القرآن، ده الخيال بتاع الإيه؟ القرآن. يبقى قلب الحقيقة إلى مجاز. يبقى ده مش القرآن. طيب طب ايه هو اذا كان هو مش القرآن ليه النبي صلى الله عليه وسلم حرم ان ينقل الى بلد الكفار؟ اذا كان هو مش القرآن وان هو خيال وان هو لماذا خاطب الله به الكفار وجعله اعجازا وحجه قائمه عليه وقال ان هذا القران واشار اليه ما قالش ان هذا حكايه عن القران ان هذا فلابد ان يكون المشار اليه حقيقه هو القران صح؟ وبعدين تحدى الانس والجن ان يدعو بسوره من مثل او عشر سور المفترقات وقال لن يستطيعوا ان يصلوا ولن يجتمع الانس والجن على يد مثل القران لا ياتون بمثله. طب الحكايه دي منين اللي حطيها؟ طبعا ده في كلام كتير احنا بس نقول مقدمه كده مين اللي حط الحكايه دي؟ طب ربنا تكلم بالقرآن ولا بحكاية القرآن؟ ربنا تكلم بإيه؟ طب لما نقل إليه ليه؟ نقل حكاية ما نقلش القرآن. مين اللي حوله من القرآن للحكاية؟ إحنا عندنا الصورة الحقيقة بتحول لصورة. بجيب البضاعة بتصورها خلاص أو بنجيب مكنة وبتنقل فنقلت الشيء من شيء لشيء يبقى ليه دخل. خلاص؟ مين اللي تدخل وحول القرآن من القرآن للحكاية؟ هيقولوا ايه؟ اللي نقل جبريل. يبقى جبريل ما كانش عليه امين او محمد. يبقى محمد كانش ايه؟ امين. المفروض محمد يقرا القران ويلاقي الحكايه بتاعته. طب وهو قال قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. يبقى محمد مالوش دخل. قال لك هو اتغير في الهواء وهو جاي نازل حصل له ديناميك حصل له يعني شويه تفاعلات ديناميكيه قام تم تغيير وتحويل. في ناس قالت كده تتغير في الهواء وهو نازل. كل الكلام ده افتراء على الله عز وجل وقول بغير علم والدعاء والنظر بغير حقيقه واثر. لان هذا وسكتوا عن ذلك ولم يسطروا ذلك في كتبهم ووسعهم ان يسكتوا فلا وسع الله على من لم يسع ما وسع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. القران كلام الله بس. قال محمد بن الحسين اللي هو مين؟ واحد صاحبنا عندي يكتب الواجب باللغه الانجليزيه. محمد بن الحسين إمام أقول به ثورة رحمكم الله. هؤلاء الذين يقولون إن لفظه بالقرآن مخلوق هذا عند أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته منكر عظيم. شوف يا لك أحمد بن حنبل صدر لك أحمد بن حنبل خلاص. طب ليه صدر أحمد بن حنبل؟ لأنه إمام يعني ليس متنازع على إمامته. جميل. وليس عنده أدوات الحكم. والحكم لأنه متعلق بالسلطان والقوة، وفي علماء لهم سلطان وعلماء ما لهم سلطان، وفي علماء عندهم إمامة وعلماء ما لهمش إمامة. فيجي واحد لسه بادئ في العلم ويقوم يحكم على واحد مشهور ومعروف إن هو مخالف من تلقاء نفسه. ما احنا ما بننازعش ان الحكم صح او خطا، احنا بننازع ان هو نفسه لو انه صدر من له اهليه في الحكم افضل من ان هو يحكم هو، لان هو مش معتبر. هو يقول لك انت مين؟ ده شباب عيال. لكن لما تيجي تقول له قال الشيخ ابن باز كذا، قال العثيمين كذا، قال الفوزان كذا، قال الشيخ كذا، هتقوم انت تقفل ليه الباب. طبعا ولا يكلم ولا يجالس ويحفظ منه الناس. مبتدأ يجتنب وجه مبني وبنية أن نعمل الأصنام. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والرجس من عمل الشيطان فاجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور. خلاص؟ اجتنب يعني إيه؟ يعني امشي من طريق أنت تمشي من إيه؟ من طريق تاني. ما تمشيش بيومين مع بعض في طريق واحد. بس في قائل عنده علم متصدر وقائل عالمش. هو هنا بيتكلم عن مين؟ عن المتصدرين وعن الدعاء وعن لكن في ناس عوام ما تعرفش حاجه. فانت ما تعملش الكل بايه؟ بنمط واحد. اللي عنده علم يدعو اليه ويتصدر ويدعو ويجمع الناس عليه ويحارب هو ده اللي تحطه في الايه؟ في المسألة. ولا يكلم ولا يجالس. طب ليه لا يكلم ولا يجالس؟ حتى تظهر الذل في نفسه والانكار. ويستشعر بالذل وليه؟ كما تكلمنا في المزاج. والانكار انك منكر عليه وانك لا توافق على ما يقول فيصير هذا الامر مثيرا في نفسه حتى يطلب الحق فيه. لان انت لو بينت ان الامور مش مستويه وان ده يحكي اتفاق العلماء. اقعد اسالك ايه؟ ده لو ما كانش بالامه ليه يعني فلان الفلاني اخر ما انتهى اليه استمعوا له. يبقى استمعوا لايه؟ للقران. فدل ذلك على الناس ايه؟ انكار. فقال ان هذا القران اشار اليه؟ اليه، بل يمكن ان يشير اليكم وغير ذلك. وقال وان صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران. فلما حسنا فسرني ذلك، يعني رجل فرح لأن الإمام يهتم بشؤون الناس وينظر في قضاياهم وينظر في أحوالهم. شيء ممدوح ولا مش ممدوح؟ خلي بالك. وجعلت أنظر إليه ففرط إلى لذلك ونظر إلي فغضبت عنه حتى كان ذلك مني ومنه مرارا. يعني كل ما أنظر إليه أغض الطرف، كل ما ينصرف ويكتب أنظر إليه، فبقى بين الاثنين إيه؟ حوار نفسي. طبعا ده راجل مش مخه يعني، لا ده كان ناس بتفهم النظر يعني، والناس كان بيترتب على النظرات بتاعتها احكام. يعني مثلا يعني حكم واحد ابله متولي يعني منصب من المنصب العمال، انا بعتبره معتوه. جاء رجل قعيد يعني مشلول على كرسي متحرك يطلب منه شرطه يسكن فيه او صدقه او شيء من ذلك، فقال له ايه؟ اذا كنت انت كاذب انا هاخد منك اللي انت تقول لك ايه؟ اللي انا اعطيته لك. خد بالك؟ واحد ايه؟ يعني قعيد زي قعيد مشلول الناس شايلاه ومزقب عليه، يعني الحبل يدل على ايه؟ بيدل على الحكم الاول. انت واحد ماشي في الشارع اللي بالشوارع وقاعد بيقف في الجيف، تقول لي هات لي ما يثبت ان انت محتاج، يبقى انت مجنون. انت متخيل عقلي؟ الناس كلها واقفه بتتأزح على رغيف العيش وجاي يطلب منك صدقه، تقول لي هات لي ما يثبت، ما انت شايفه اصلا قاعد ده بيفكر من ايه؟ بيفكرني بس دي بتضد شويه. واحد عاوز يورث ابوه، يريد ان يرث اباه، فمش ابوه عايش والراجل خايف ان ابوه يصلي 100 سنه وبرضه ما ايه يبقى عايش في الفقر، طب ما ابوه موجود مفيش مرض وابوه ما بيديلوش الا العقد. فقام جاي وقام رابط ابوه قام مسلسله وحطه في ايه؟ في نعش. تاخد بالك؟ قام حطه في نعش كده زي الشعب المصري انما هو محطوط في نعش. وقام رابطه وقف مغطيه بايديه وقام قال له ابويا مات وانا غسلته وكفنته وحطيت في النعش وتعالى عشان ايه؟ نروح ندفن. والراجل حل، فقعد الراجل يفك في النعش يفك في الحبال يفك في الحبال لغايه ما وصل قدام باب السلطان. قدام ايه؟ باب السلطان في ذلك الزمان. عارف المثل اللي بيقول لك اللي ما يشوفش الغربان يبقى عامل ايه؟ فالراجل لما وصل قدام باب السلطان كان فك كل الاحبال وقام خابط الصندوق من فوق وقام واقف في وسط الصندوق. ايها الامير، قال له ماذا تريد؟ قال له انني لم اموت، انني لا زلت على قيد الحياه. قال له من ترك القليل الادب صحيح؟ ما انت عاوز تصدق وكسب كل الناس اللي ماشيه ورا دي. خدوا بقى من المثل ده الواقع اللي احنا ايه عايشين فيه والحد ايه في الطبع. انتخابات وما ضحك انتخابات. طيب وبعد ما خلصت أم قال الحاكم قال له أصلاً أكلم صالح قال له صالح أنت قاعد يعني بتبص لي ولا ببص لك إيه الموضوع؟ في حاجة أنت عاوز تقولها لي؟ قال له نعم يا سيدي. قال أعود إلى موضعك، ده إحنا هنقعد مع بعض نسهر السهرة النهاردة مع بعض. الراجل ده قاعد يبص بصة غريبة شوية، الراجل ده لازم أعرف السر إيه في الموضوع ده. فعد فقال الحاكم كل الناس تمشي مع السلامة جيب صالح. فقال له يا صالح ماذا في نفسك؟ قال الصالحين. قلت يا أمير المؤمنين ما تعزم عليه وما تأمر به؟ فقال وأقول أنا كأني بك وقد استحسنت ما رأيت مني. يعني حسيت استشعرت إن أنت مبسوط إنني براعي الفقراء والمساكين والضعفاء واليتامى وقائم على مصالح الناس، وده أمر يسرك طبعا إنني قائم على مصالح الفقراء والمساكين واليتامى، ودي أصلا من أصول الولايات من حقوق الولايات. قال له نعم، أي خليفة؟ خليفتنا إن لم يكن يقول القرآن مخلوق. الله أكبر، الراجل ده حس إن هو هيشعر أمير المؤمنين إن هو مدعو وأثنى عليه بما هو عليه من هذا الحال، وهو يعتقد اعتقاد مخالف لأهل السنة والجماعة. فقال له إيه بقى أنت لو أنت بقى يعني أنت هتكون إيه بقى لو أنت ما بتقولش القرآن مخلوق؟ فدل ذلك على أنه هيختلف معه في إيه؟ في هذه المسألة، لابد إن هو ينكر عليه هذه المسألة. خالد ده الكلام الحق عند سلطان إيه؟ جاهل. واحد من الأفندية اللي عامل نفسه قاعد في قطر هناك وقاعد يوزع الفتاوى وكلام من ده، أتيح عليه إن هو يجلس مع واحد حاكم من الحكام وسلطان من السلطان. وجلس معه وزكى ورفع قبره ومقامه وقال كل الناس يتأمرون عليه وأنت أهل فضل وأهل مكانة وأهل ديانة وأهل كذا وأهل كذا وأنت وأنت، وأثنى على أثناء كذب ولم ينكر عليه شيئا واحدا. لا أنكر عليه الطائفية اللي هو عايش عليها، ولا أنكر عليه الظلم والطغيان اللي هو فيه، ولا أنكر عليه أي شيء. هو كان سأل ده أنت كل الناس بتأمروا عليه ليريدون أن ولن يستطيعوا، يريدون أن يشوهوا صورتك ولن يقدروا. وبعد ما مشي والدنيا اتغيرت واتدلمت، بدأ يسب ويلعن ويتهم بالطائفية والطغيان والظلم وعدم الديمقراطية وعدم العدل وعدم الإنصاف وعدم كذا وكذا وكذا. ففي واحد وقد أتيحت لك الفرصة أن تقف أمام ولي الأمر وأنت تؤمن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، فكان الأولى بك مع وجود هذه المصائب التي تعتقد أنها موجودة في ذلك الزمان الذي كنت أنت فيه أن تنكر عليه هذه الأمور. لكنك لما جلست معه رفعته إلى درجة الصديقين والصالحين، وهو في حقيقة الأمر عندك زنديق. يعني انت بتعتقد اصلا ان هو ايه؟ زنديق، ولما جلست معاه خليته صديق. فهنا الراجل شوف فقه العلماء الاكابر بقى بيقول اي خليفة يكون هو خليفتنا ان لم يكن يقول القران ايه؟ مخلوق. يعني انت بقى مع الرفق بالفقراء والمساكين والضعفاء والعدل والانصاف، لو انت بقى الامر بقى هيكون انت بقى في مقام عالي جدا. يبقى اذا بين له ان هو بينكر عليه القول بان القران ايه؟ مخلوق. يبقى قام الحكم ولا ما قامش الحكم؟ قال له تعالى بقى انا احكي لك قصه. مش كل حاجه تعرف عن الامارات والسلطات طبعا، في كلام ما بيقولوش. قال له ايه القصه؟ قال له داخل علينا رجل من ايه؟ من بلاد الشام. من ادرنا. او من ادنا. دخل مقيدا على الواثق اللي هو والد، وكان مع الواثق احمد بن ابي الواد، لو كان زمن مقول هو ده من ائمه المعتزله. فسلم الشيخ فاحسن السلام ودعا فابلغ الدعاء وجوز، فقال له الواثق اجلس يا شيخ ناصر ابن ابي الواد. قال له ناصر مين؟ احمد اللي هو ائمه المعتزله. قال للشيخ بتاع اهل السنه اللي بيقول القران كلام الله ناصر امام المعتزله في مجلسه وفي مكانه. فقال له هذا الرجل يقل ويضعف، يعني لا يستطيع المناظره ويضعف. فغضب الرجل الضعيف نزيل، فكان أن يحلق على الشيخ لأنه قال ذلك. قال إن أردت أن أناظره فدعه يبني اسمعه وأنا أناظره، فجلس معه. فقال الشيخ: يا أحمد ابن أبي الوعد، إلى ما دعوت الناس ودعوتني إليه؟ قال: إلى أن تقول القرآن مخلوق، لأن كل شيء دون الله مخلوق. طبعا القرآن من كلام الله، فشيء متعلق بذاته، فليس هو دون الله. فقال الشيخ: إن رأيت يا أمير المؤمنين أن تحفظ علي وعليه ما يقول، قال: أفعل. يعني كيف حاكم يسجل الكلام اللي هو يقوله وأنا أقول عشان ما يتراجعش، لأن آفة المناظرات النسيان وآفة أهل البدع الإنكار. ممكن واحد يكلمه ويعترف وبعدين ينكر. فقال له: قال أخبرني يا أحمد عن مقالتي، أهي عقد داخل في الدين؟ فلا يكون الدين كاملا إلا إذا قلت ذلك. قال: نعم. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن رسول الله حين بعثه الله تعالى إلى عباده، هل ستر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الله؟ قال: لا. فدعا رسول الله إلى مقالتك فسكت. قال الشيخ: تكلم. فسكت. فالتفت الشيخ إلى الوثق فقال: يا أمير المؤمنين واحدة. فقال الوثق: واحدة. فقال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن الله تعالى حين أنزل القرآن على رسوله فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كان الله تعالى الصادق في إكمال دينه أم أنت الصادق في نقصانه؟ فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالتك. يعني بعض الناس يقول لك الدين ما ينفعش إلا بينا إحنا، ما يكونش إلا بينا إحنا، كأن الدين ناقص لو هم مش موجودين. وزي بعض الناس يقول لك إيه في الجامعات والفرق، يقول لك بينا لا بغيرنا، يعني ما كانتش تقوم بنا لا تقوم أبدا بغيرنا، كأن الدين ينقص إذا كانوا ليسوا في الصدارة أو في صدة الحكم أو في المكان. قال: فلا يكون الدين كاملا حتى يقال فيه بمقالة. فسكت ابن أبي الواد. فقال الشيخ: أجب يا أحمد. فلم يجبه. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين اثنتان. فقال الواثق: اثنتان. قال الشيخ: يا أحمد أخبرني عن مقالتك هذه، أعلمها رسول الله أم جاهلها؟ قال ابن أبي دواد: علمها. قال: فدعا الناس إليها. فسكت ابن أبي دواد. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين ثلاث. فقال الواثق: ثلاث. فقال: يا أحمد فاتسع لرسول الله إذ علمها كما زعمت ولم يطالب أمته بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: واتسع لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه؟ قال: نعم. فأعرض الشيخ عنه وأقبل على الوثق وقال: يا أمير المؤمنين، شيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكت عنه، فكيف لا يسكت عن واحد من أبي دواد؟ فلا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الكلام اللي انت بتقوله ده النبي قاله ولا الصحابه قالوه ولا بكر وعمر قالوه ولا ده عليه الدين ولا هو من عبد الدين ولا من اصل الدين، ده فاهمك انت، فاهمك انت تلزم نفسك به ولا تلزم به الناس. يعني واحد لو جرب تجربه وفهم فيها معين يقول لك ده المشروع بتاعي وده اللي في دماغي الفكر بتاعي، وبالتالي الفكر بتاعك ما تلزم به نفسك، ما تلزمش به المسلمين، لانك ترسم بين المسلمين يبقى الرسول هو اللي دلنا عليه. واحد، ونحن مامورون باتباع الرسول وليس باتباعك. فالمهم في نهايه القصه امر له ان يعطى عطيه، فقال: لا اريد ذلك عندما انا ذو مره او ذو مره سوي. قال: فسال حاجتك. فقال: تلهي سبيلي الى الثغره وتاذن لي ان ارد او ارد الى اهلي. قال صالح: قال المعتني بالله رحمه الله، المعتني هو مين؟ أمير المؤمنين محمد بن هارون ابن من؟ ابن الايه؟ الواثق. ابن من؟ ابن المعتصم. ابن من؟ ابن الرشيد. قال قال: فرجعت عن مقالة القول بخلق القرآن في هذا الوقت، وأظن أن الواثق بالله رجع عنها أيضا في هذا الوقت، يعني أظن أن أبي رجع تلك المقالة في هذا الوقت. يبقى إذا المقالة اللي بدأت في زمن المأمون بدأت تنتهي في زمن الواثق، ثم تندثر في زمن المهتدي بالله وزمن الايه؟ الأزمنة اللي بعد ذلك. طيب نجيب الحديث ده بسرعة. بيقول ايه؟ سمعت يحيى بن يوسف الزني يقول: بينما أنا قائل في بعض بيوت خالاتي مرة من أماكن المشهورة في بلاد شرق آسيا الخراسان، قال: فإذا بهول ثم تبع ذلك معتقدات كثيرة عن